لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك لنا فيك واشرع علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. يا المؤلف رحمه الله بمصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي 73 آية باتفاق مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين منافق المدينة، أي لا تساعدهم ولا تقبل لهم مشورة فإنهم غير ناصحين. وعلم أنه تعالى إنما جعل نداءه بالنبي وبالرسول ولم يقل يا محمد كما قال يا آدم يا موسى يا عيسى يا داود، كرامة وتشريفا لمحله، وهذا من دلائل فضله على الأنبياء عليهم السلام. قال في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه، قال أخبرنا أبو جعفر، قال حدثنا علي بن أحمد، قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، لقوله تعالى وإذا زاغت الأبصار معناه حارت، وزلزلوا معناها ابتلوا. وقوله تعالى يا أهل يثرب أرض المدينة، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب. وقوله تعالى لا مقام لكم معناه لا مكان لكم تقيمون فيه. وقوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي من جوانبها ونواحيها، واحدها قطر. وقوله تعالى سئلوا الفتنة لأتوها، الفتنة هي الكفر، وأتوها أعطوها. وقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، معناه بالغوا في عيبكم ولائمتكم. وقوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، من معناه نذره، والنحب الموت، والنحب الخطر العظيم. وقوله تعالى الذين ظاهروهم معناها عانوهم. وقوله تعالى من سيصيهم معناه من حصونهم. وقوله تعالى نؤتيها أجرها مرتين معناه نعطيها ثوابها. وقوله تعالى وقرنا في بيوتكن، يعني إلزمنا بيوتكن. وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج إظهار الزينة والمحاسن وإبرازها، والجاهلية الأولى ما بين إدريس ونوح عليهم السلام. وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر الحاجة والإرب، وزيد هو زيد بن حارثة الكلبي رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ما كان على النبي من حرج معناه من ضيق وإثم. وقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا معناه صلوا له، والبكرة صلاة الفجر والأصيل صلاة العصر. وقوله تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته معناه والذي يرحمكم وتدعو لكم ملائكته، وقال معنى يصلي يبارك عليكم. وقوله تعالى ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر، وتؤوي إليك من تشاء معناه تضم. وقوله تعالى رقيبا معناه حفيظ. وقوله تعالى إلى طعام غير ناظرين إناه معناه إدراك وبلوغه. وقوله تعالى لنغرينك بهم معناه لنسلطنك عليهم. وقوله تعالى قولا سديدا معناه قاصد، وهو قول لا إله إلا الله. وفي تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام ما لفظ تفسير غريب سورة الأحزاب. نرجع للأخبار. قال وقوله في الأخبار وما محمد، وقوله في الأخبار وما محمد إلا رسول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، لا السلام عليك الفضل. نعم. وقوله في الأخبار وما محمد إلا رسول، ليعلم الناس أنه رسول، وتلقينا ليسموه ويدعوه بذلك. قال أنه قد ورد أنه قال وما محمد أورد ما قال وما لأنه قال أنه ما خاطب محمد إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول. فهنا يبين قال أنه ما قال في هذا وما محمد أي إخبار للناس أنه رسول وتلقينا ليسموه ويدعوه بذلك. وما لم يقصد به التعليم من الأخبار ذكره بنحو ما في النداء لقد جاءكم رسول, يعني ذكر بنحو ما في النداء لقد جاءكم رسول ونحوه, فلا تفاوت بين النداء والإخبار. ومعنى اتق الله فهو أثبت على التقوى وازدد منها, وذلك لأن التقوى باب لا يبلغ آخره أو لا يبلغ آخره. قال في البرهان ويحتمل أن يكون خطايا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. وروينا أن للآية سببا, وذلك أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة ليجددوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقود كانت بينهم, وعرضوا عليه أمورا فكره جميعها, ونزلوا على عبد الله بن أبي ابن سلول والجد ابن قيس ومعتب ابن قشير, فنهى الله نبيه عن طاعة الكفار من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة, وجاء النهي تأكيدا لمخالفة أمرهم. قال وإن كان المعلوم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيعهم. وفي التجريد نحوه, وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود وقد تابعه ناس منهم مضمرين النفاق, فكان يكرم كبيرهم وصغيرهم ويسمع منهم فنزلت. وروي أن أهل مكة طلبوه يرجع عن دينه ويعطونه شطر أموالهم ويزوجه شيبة بن ربيعة بنته, وخوفه منافقي المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت. ثم قال تعالى إن الله كان عليما بالصواب من الخطأ وبالمصلحة من المفسدة حكيما لا يفعل شيئا ولا يأمر به إلا على مقتضى الحكمة وغاية الصواب والرحمة. وقول تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك يقرر ما ذكرناه من أنه حكيم فاتباعه هو الواجب, واتبع ما يوحى إليك في ترك طاعتهم وغير ذلك. ثم قال تعالى إن الله كان بما تعملون خبيرا, لما قال إنه عليم بما في قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالكم, فسووا قلوبكم وأصلحوا أعمالكم فهو يوحي إليك ما يصلح به أعمالكم, فلا حاجة لك إلى الاستماع من الكفرة. ثم قال تعالى وتوكل على الله, أي اسند أمرك إلى تدبيره وحفظه, وكفى بالله وكيلا أي موكلا إليه كل أمر فإنه كفى به دافعا. ثم قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وهو مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين نهي عن طاعة الكافرين, أي لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر معنا. قال ثم قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, هو مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين نهي عن طاعة الكافرين, أي لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا, لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل واحد, ذكره في البرهان. أي يكون يعني, وهذا مثل لأن الإنسان يكون له هدف واحد يعني واضح في الأمور العقدية وفي الأمور اللي مثل هذه, ولا يمكن أن يأتي واحد عنده قلب يأخذ. شوف أنت الآن وأنت مثلا سهلة يعني, مثلا لو أنت تقرأ قرآن, لو أنك تقرأ قرآن مثلا وتجي تبغى أو تقرأ أي شيء وتجي تبغى تشاهد مثلا تلفزيون أو أنك تبغى تشتغل في اتجاهين, صعب جدا أنك تستطيع أن تذهب في اتجاهين, لابد الإنسان يكون قلبه في اتجاه واحد. هنا أما مؤمن مع المؤمنين وأما كافر مع الكافرين, صعب أنه يجي مؤمن ومنافق وكافر في نفس اللحظة, ما لن تستقيم. وقيل هو زيادة تصور فقولها القلوب التي في الصدور, نفي القلبين لأنه إن فعل بأحدهما كما يفعل بالآخر فأحدهما فضله يعني زائد, وإن فعل به غير ما فعل الآخر أدى إلى أن يكون مريدا كارها في نفس الوقت. موقنا شاكا ونحوه في حالة واحدة. كان المنافقون يقولون لمحمد لمحمد قلبان، يعني ما يمكن أن يكون الإنسان عنده يعني ما هو بجاي، عنده يقين وعنده شك، لابد واحدة منه يقين يشك فيه. وقيل سها في صلاته فقالت اليهود له قلبان، قلب مع أصحابه وقلب معكم، فأكذبهم الله تعالى. وقال في التجريد المعنى أن الله سبحانه كما لم يجعل لإنسان قلبين في جوفه لم يجعل المرأة الواحدة أما لرجل وزوجة له، ولا أن يكون الرجل دعيا لرجل وابنا له، لأن البنوة أصالة في النسب والدعوة إلصاقة من عارضة بالتسمية. وذلك أن الله لو جعل لرجل قلبين في جوفه لكان يريد بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر فتتناقض الأحوال. كذلك لا تكون الزوجة أما ولا ولد غيره ولدا له لتناقض الأحكام. وهذا مثل ضربه الله في زيد بن حارثة، وهو رجل من كلب سبي صغيرا واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فلما تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهبته له وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون فيه زيد بن محمد. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وكانت تحت زيد، عابه اليهود والمنافقون وقالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأنزل الله هذه الآية وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقيل في جميل ابن أسد الفهري وكان يقول إن لي قلبين أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد. فروي أنه انهزم يوم بدر فمر بأبي سفيان وهو معلق إحدى عليه بيده والأخرى في رجله، فقال له ما فعل الناس؟ فقال هم ما بين مقتول وهارب. فقال له أبو سفيان ما بال أحد عليك في رجلك والآخر في يدك؟ فقال ما ظننت إلا أنهما في رجلي. فأكذب الله تعالى قوله وقولهم، وضربه مثلا في التبني والظهار. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه قصة، في قصة زيد بن حارثة، لأنه كان سبي وهو صغير وباعه حتى وصل إلى خديجة سلام الله عليها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله أهدته زيد لرسول الله فأعتق رسول الله، فكان يسموه زيد بن محمد. فلما تزوج زينب وكانت زينب يعني غير راغبة في الزواج، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الزواج منها قالوا كيف هذا اللي يتزوج بزوجة ابنه، لأنه كان يقول زيد بن محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية المشهورة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي ما كان أبا أحد من رجالكم يا قريش أو الآخرين، ليس معناها أنه ليس له أبناء، لأن كيف أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم. فالآية نزلت في زيد بن حارث لم تنزل في أهل بيت رسول الله، ومع ذلك يعني من فرض محبتهم لأهل بيت رسول الله ومن موتهم بمحبة أهل بيت رسول الله وضعوها على قبره، يعني هم يدرونها كذب ويدرون تشويه أنهم يشوه القرآن ويجعلوا القرآن في غير مواضعه، يعني واضعينها على قبر رسول الله حتى يقولوا يعني يكذبوا رسول الله ويكذبوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول قل تعالوا ندعو أبناءنا، وهم يأتوا ما كان محمد أبا أحد من، ما كان فعلا أبا أحد من رجالكم أنتم في حق البنوة الدعاء البنوة، أما رسول الله فأبناء الحسن والحسين وذريته وفاطمة وزينب، يعني ما لا يمكن. لكن هذا يعني دليل بغض، وهذا طبعا من أيام الدولة العثمانية. نعم، وقد أزالوا كم من شيء كان على قبر رسول الله يا محمد ويا أزالوها، قالوا هذا شرك، أما هذا تبقى لأنها تكذيب لرسول، تكذيب لله سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتكذيب للقرآن، قالوا سالم ما هي تبقى. نعم، قال الرازي وهذا ضعيف بل الحق أن يقال أن الله لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتقاء بقوله يا أيها النبي اتق الله، فكان ذلك أمر له بتقوى لا يكون فوقه تقوى، ومن يتقي ويخاف شيئا خوفا شديدا لا يدخل في قلبه شيئا آخر. ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى ما هو به حالة الخوف، فكأن الله تعالى قال يا أيها النبي اتق الله حق تقاته، ومن حقها لا يكون في قلبك تقوى غير الله، فإن المرء ليس له قلبان حتى يتقي بأحدهم الله تعالى وبالآخر غيره، فإن اتقى غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره، وذلك لا يليق بالمتقي الذي يدعي أنه يتقي الله حق تقاته. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يتقي أحدا ولا مثل ما اتقيت في حكاية زينب زوجة زيد، حيث قال الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، والله أحق أن تخشاه، يعني مثل تلك التقوى لا ينبغي أن تدخل في قلبك خشية الناس وأنت صح، يعني الإنسان يخشى الناس إذا كان في غلط، أنت ما أنت في غلط، أنت في صح، ما العمل الذي أنت فيه يعني ليس فيه معصية ولا فيه إنكار حتى أنك تخاف الناس تخشى الناس. ثم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحالة ذكر ما يدفع عنه السوء، فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي وما جعل الله داعي المرء ابنه، ثم قدم عليه ما هو دليل قوي على اندفاع القبح، وهو قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، كذلك دام إنه ما جعل أدعياءكم أولادكم كذلك ما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، اللي يقول مثل أمي مثل ما هي أمه، لا هذه كلمة أنت تقولها تتحمل أقول لما هي نعم، ما معناها أنك قلت أنها مثل أمك انحراف قد هي أمك، أي أنكم إذا قلتم لأزواجكم أنت علي كظهر أمي لا تصير هي أما بإجماع الكل. أما في الإسلام فلأنه ظهار لا يحرم إلا الوطن، وأما في الجاهلية فلأنه كان طلاقا، حتى كان يجوز للزوج أن يتزوج بها من بعد عقد جديد، فإذا كان قول القائل لزوجتي أنت أمي أو كظهر أمي لا يجب سيرورة الزوجة أما، كذلك قول القائل للمدعي أنت ابني لا يجب كونه ابنا، فلا تصير زوجة زوجة الابن، فلم يكن لأحد أن يقول في ذلك شيئا، فلم يكن خوفك من الناس له وجه، كيف لو كان أمرا مخوفا ما كان يجوز أن يخاف غير الله، وليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله، فما كان ينبغي أن تخاف أحد. قلت هذا المعنى حسن جدا والله أعلم. وإنما نفى الله البنوة في قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لأنه إثبات نسب وبنوة لمن ليس له، وكانوا يقولون في زيد بن حارثة زيد بن محمد كما مر. ولما تزوج صلى الله عليه وآله وسلم خديجة وهبته له وجاء له أبوه وعمه، فخيره صلى الله عليه وآله وسلم فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرجع معهما فأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما علموا أهله في اليمن، يعني جاءهم ناس من اليمن حجوا ورأوا زيد هناك، فبلغوا أبوه، كان أبوه مفرط في حبه، أتى أبوه وعمه وقومه إلى مكة وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا أنا هذا ابن وحر، يعني هذا هو أمامكم، هو مخير، إن أرادكم فيمشي معكم وإن أراد أن يبقى فما عندنا، فخيروه فقال لا أختار على محمد. يا زيد أنا أبوك وهذا عمك وهذا، قال لا أختار على محمد، ولا زال في الجاهلية يعني قبل النبوة، قال لا أختار على محمد، يعني أراد الله لا التوفيق، واللي ما رأى من احترام ومن تعامل ومن كذا ومن كذا، فرأى الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأختار على أهله. والأدعية جمع دعي، فاعل بمعنى مفعول، وهو الذي يدعي ولدا وليس به، يعني هذا اللي يجي ويأخذ له واحد يتيم ولا أحد كذا يأخذها في التبني، يسموه تبني، تبني لا يجوز في هذه يعني أن يأتي شخص ويأخذ له الطفل ويأتي ويقول هذا ابن، هذا لا يجوز. لكن ما معنى أنه لا يجوز أن يربيه وأن يبقيه عنده وأن كذا، هذا يجوز. النسب لا يجوز له، لكن قالوا في حالة لو كان هذا الولد صغير مثلا وأرضى زوجته أرضعته وكذا، فهذا يده يصبح ابن، يعني قد هو يصبح في الأصل ابنه من الرضاع، قد هو ابن، فسهل قالوا لو تبنى في مثل هذه الحالة، لكن يبقى الوضع معروف أنها يعني ليس ابن نسب، ليس ابن نسب. نعم. ثم قال ذلكم قولكم بأفواهكم، أي مجرد قول لا يعضده اعتقاد بصحته ولا دليل، والله سبحانه لا يقول إلا ما هو حق ظاهره وباطنه، وهو معنى والله يقول الحق في أن المرأة لا تصير بالظهار أما ولا الدعي بالتبني ابنا. ثم قال تعالى وهو يهدي السبيل، أي والله ما يقول إلا ما هو حق ولا يهدي إلا سبيل الحق، في قوله تعالى وهو يهدي السبيل إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرا من الآخر بقول الغير. ثم بيّن الهداية فقال سبحانه ادعوهم لآبائهم، أي اجعلوا نسبهم خاصا لآبائهم، فدعي زيد بن حارثة بدل زيد بن محمد، وعرفت كلب نسبه وأقروا به، ومعنى قوله هو أقسط أي فهو أعدل عند الله وأدخل في القسط وهو العدل من دعائهم لغير آبائهم. ثم تمم هذا الإرشاد فقال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم حتى تنسبوهم إليهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه، فقولوا هذا أخي وهذا مولاي، يريد الأخوة في الدين والولاية فيه، قال في البرهان كما فعل المسلمون في من عرفوا نسبه وفي من لم يعرفوه، فالمقداد بن عمرو كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث الزهري، فرجع إلى المدينة وممن لم يعرف له نسب سالم مولى أبي حذيفة فنسب إلى ولا أبي حذيفة انتهى. قال الهادي عليه السلام هذه الآية نزلت في من كان يربي صبيا ويتبناه، وكانوا يدعونهم إلى من تبناهم ويذرون آباءهم فيقولون فلان ابن فلان فيدعونه إلى من رباه وتبناه، فنهاهم الله من ذلك، أصلا ما يكون أبوه معروف فادعوهم لآبائهم. ثم قال فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم إخوانا ومواليا، هذا أخي وهذا مولاي، ولا تدعوهم ابنا. ثم أعلم الله سبحانه أنه لا إثم عليهم فيما أخطأوا به من ذلك، فقال وليس عليكم جناح أي إثم فيما أخطأتم به، أي جهلتم الحكم من الله فيه، فالآن بعد أن نهيتم، فمن فعله فقد تعمده ومن تعمده بإثمه إذ قد نهاه ربه عن فعله انتهى. أو لا إثم عليكم إن قلتم يا بني على الخطأ بسبق اللسان، يعني الواحد يقول يا بني، والأصل المشهور أن الإنسان الكبير يسمي الصغار أبناء، ولذلك يعني وجدت شخص كبير وله أبناء وحفده فيقول حتى يدعي حفيده يقول له يا بني، وما هو ابنه في الأصل، هو ابن ابنه أو ابن بنته أو من أولاد يعني من جماعته، فيقول يا ابني فلان، أو شوف يا ابني الوضع ما هو كذا، معنى أنه قال هذا الكلمة أنه معنى أن قد هو الابن بالنسب، يعني مثلا الآن واحد يجي يحدث واحد كبير في السن ويحدث أولاد أو شباب يقول له قال يا ابني ما هو كذا الكلام، ما هو ابن فلان ومعروف أنه ابن فلان، قد تأتي هذه الأشياء. ولكن ما تعمدت قلوبكم أو لا إثم عليكم إن قلتم يا بني على الخطأ بسبق اللسان، ويا بني بطريق الشفقة، وقول القائل لغيره يا أبي بطريق التعظيم من غير قصد إلى إثبات النسب، في أن تتحدث مع واحد كبير وتقول له يا والد يا أبوي على ما قالوا هالمكة يا أبوي، يعني هذه سهل يعني تطلق على ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي ولكن الإثم فيما تعمدتم بعد النهي والتبني، يثبت في الشريعة بشرطين، أن يكون مجهول النسب، هذه شروط التبني، يعني إذا كان فيه تبني أن يكون مجهول النسب وأن يولد مثله لمثله، يعني أن هذا يكون مجهول النسب ما يعرف أبوه ولا كذا، وأنه هو ممن له أولاد يولد لمثله. عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه أي أهل نسبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وهذا اللي نعاني منه اليوم، فاحد يقول انا من الاشراف هذا فلان ولا انا من الساده هذا فلان ولا انا من اسره هذا فلان هو كذاب ما هو لا. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله داخل في نسب غيره. ليش؟ لانه يؤدي الى اختلاط الانساب، يؤدي الى الحرام، يؤدي الى هتك الاعراض، يؤدي الى الزواج يعني بغير الكفر، يؤدي الى ان قد ياتي في يوم من الايام ابنه هذا يختلط مع الاخرين، ويؤدي الى تصاهر محرم، يعني اشياء كثيره يترتب عليها. ثم قال وكان الله غفورا رحيما، يعفو عن الخطأ وعن العامد اذا تاب، يغفر له الذنوب ويرحم المذنب اذا رجع اليه واناب. ثم قال عز وجل، ثم قرر عز وجل صحة ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من التزويج بزينب، فقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اكفنا من آذان ومن شغلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.